حصريا على موقع djkimo.com. يجي لي استلقى الوعد سن انسان وزفر كعب لو علوين شفرات شعب ملايين يلا تفرق شعب يجي لي استلقى الوعد سن انسان وزفر كعب لو علوين شفرات شعب ملايين يلا تفرق شعب أبا عملك الأسوء أما شروطنا تستوف تسمع حسي تستم عربيت فتتوف غازم باتشي مصر الباتشي ألف ومتبني وما تمرش جبت لهم موز وما تمرش أخد فكرة وما أقدرش فلاتة بتنزل رقبي فوفنا حامية بنفف إكوام إكوام وبستف نجعوا ياكلوا بحلف سيو خيري ونكلوا بدلتي لفينا روسكو زي العلاوز ما تجيش في يلا جي في ستوبري ما فك في رأس ألف وبرغي جم كنت أفعلي بارق واللي حشلخة يا شمح نطلق طلقة في طريق تاخد روحي لا طريق زوالي جيوشي ببناديه فران وسودو في مناطيه لحظة بتعلب سكاكن فجأة بتجد أربعة في ست يجيلي استلقى الوعد أسن لسان وزفر كعب لو علوين شفرات شعب ملايين يا لقطة فرات شعب الشغلة عجز مسيرته على قد رفع المستحد سيف يا مستجد واللي ما اشتراش يتفرج مش هنجعجع هننمر مش هنفنفن هنسلطن واللي هنلمح ويتنر شلتكو طفش مش بتشد مش بتسد شتمتو بلد واتحفزت جبتو كلب ما شغليش وما تزتش ما تقولنيش فقلت تشب نسيو سيرتك قلت تسب رعب ورد مش هتب سيب الراب وروح الدت ديتكو الرومانة كله يخيح سني صغير اعمل وضيع الساعة واحدة يقل معاي واحدة وخمسة يروح يخيط مين عسل النشا فرشها تعيد تزيد القط الشباب دي بيب بالكاتشب تعالى عليك هنبل ونرطب ولا معايا مش كي احرق الله ما يحوطني منعوزكوش اقص صنعتكو لما جحلة عشان في المغنى انتم ما جيتوش يجيلي يستلقى الوعد سن انسان وزفر كعب لو علوين شفرات شعب ملايين يا لا تفرق شعب الشغلة عجد مسيرته على قد ارفع المستحق سيف يا مستجد اركب برش ما بتصبرش ما ترهم خاصم الرادارات اكمني بشيله في الغرامات انا فروم بيه بدون هدفاء قولوا فات نازلة قولوا فات طلع حقك كلته شعرة وصلعت عايز لبته حرفة وصنعة مش اختي وانسى جزلك شرعا يجيلي استلقى الوعد اسن لسان وزفر كعب لو علوين شفرت شعب ملايين يا لا تفرت شعب حصريا على موقع djkimo.com.